احبك تبقى الكلمة طريق مرسوم تتهجاها صبر وعشرة علشان دي وش عشرتي شوف روحي بتقول هسك بفتحة بحبك شوف قلبي بيتهك هسك بكسرة بشدة بفتحة بحبك بكسرة بشدة بفتحة بحبك بكسرة بشدة ريضم روحي روحي جنبك ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنانة الكبيرة صباح وهنستمع الآن من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار بليف حمدي لأغنية يانا يانا يانا يانا يانا يانا يا حبيبي أموت أنا أموت أنا يا حبيبي أموت أنا بلهيبي يا عذابي وحبيبي وحبيبي ما مريم ولا شانو أموت أنا يا يا حبيبي ولا قلك طب وحبك غصب عنك راح تحب ذنبك ايه ذنبك بحبك هو بعد الحب ذنبك ولا قلك طب وحبك غصب عنك راح تحب ذنبك ايه ذنبك بحبك هو بعد الحب ذنبك ولا معينا. الفنانة الكبيرة صباح نجمة سهرتنا الليلة موجة نغم قدمت أجمل الأغنيات مع كبار الملحنين في مصر والوطن العربي، وهنستمع الآن لأغنية من ألحان ملك العود فريد الأطرش وكلمات الشاعر توفيق بركات، أغنية يا دلع دلع. يا دلع يا دلع دلع والحلوي طلع يا دلع يا دلع دلع والحلوي نتطلع روحي حبت روحك وقلبي فيك تولع روحي حبت روحك وقلبي فيك تولع قلبي فيك وقلع يا دلع يا دلع ياللي قلبك اطيب قلب قلبي غير قلبك ما حد ياللي قلبك اطيب قلب انت غني لي على الحب وانا اقعد بتسمع انت غني لي على الحب وانا اقعد بتسمع يا دلع دلع يا دلع دلع يا I'm

ديلك رمشي اخطر علي وامشي من شوقي ما بنمشي بستنى حتى العمر مستني بحلم بعيش املا انا سعدي وهنا انا هنا ابن الحلال شايفك انا شايفك قلبي انكشف عنه الحجاب ولقاك في الغيب انا شفتك انا شفتك قلبي شاور لعليك وعرفتك انت سمراني جميل لك غياف المواوي والقلب لك بيميل من قبل ما يكون لي نصيب وياك بحلم بعيش املا انا سعدي وهنا انا هنا ابن الحلال. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الرائعة صباح نجمة سهرتنا الليلة موجة نغم، وهنستمع لها الان من تأليف محمد حلاوة والحان فاروق سلامة لأغنية اه يا معلم يا معلم. تمشي وتعدي ولا تسلم اه يا معلم يا معلم اه يا معلم يا معلم لكن ما يصحش يا حبيبي تمشي وتعدي ولا تسلم سلم يا معلم يا معلم اه يا معلم سلم يا معلم وسلم يا معلم يا معلم ويا معلم سلم يا معلم قول اللي بقلبك يا معلم يا معلم يا حبيب مستمعينا آه يا معلم يا معلم بصوت الفنانة الكبيرة صباح، كانت آخر أغنية معنا الليلة في سهرتنا موجة نغم بمناسبة احتفالنا بالصبوحة طوال شهر نوفمبر الذي صادف ذكرى ميلادها ووفاتها أيضا. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر العواقب من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.